بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا استكمال لما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الأربعين النووية الحافظ النووي رحمه الله، ووقفنا عند الحديث الثامن، فقال رحمه الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الكلام عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث وأهميته، هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول فيه بعض أهل العلم كالحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: يقول هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، وقاعدة من قواعد الدين، ويقول فيه الحافظ الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث بأنه حديث مشتمل على قواعد الدين، أو مشتمل من قواعد الدين على مهماتها، مشتمل من قواعد الدين على مهماتها. والمنقول عن أهل العلم لمن رام المزيد في شرح هذا الحديث منقول نصوص عدة وأقوال كثيرة، ولعل في هذا القدر في بيان منزلة هذا العظيم في منزلة هذا الحديث العظيم عند أهل العلم كفاية. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ذكره الحافظ النووي رحمه الله، قوله: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. هذه اللفظة تفرد بها البخاري في صحيحه دون مسلم، يعني قول المصنف رحمه الله رواه البخاري ومسلم مشعر بأن الحديث بهذا اللفظ المذكور مخرج في الصحيحين، والأمر كذلك من حيث أصل الحديث، إلا أن هذه اللفظة قد تفرد بها البخاري دون مسلم، وهي لفظة صحيحة، وهي لفظة صحيحة. الوجه الثالث في بيان معنى هذا الحديث: هذا الحديث كما تقدم في كلام بعض أهل العلم أنه حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين لاشتماله على مهمات القواعد، فهو مشتمل على مسائل عظيمة جدا قد روي معناه من أحاديث أخرى كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح، قوله: عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. ثم قال: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. ونحوه جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وجاء عنه أيضا عليه رضي الله عنه في الصحيحين بدون ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الأحاديث عند جمعها كلها في مقام واحد وفي موطن واحد يظهر للإنسان معنى هذا الحديث وعظم مسائله وعظيم قواعده وما اجتمع عليه من هذه المسائل العظيمة التي فيها عصمة الدم والبدن، وبماذا يكون المرء مؤمنا مسلما، وبماذا يعصم دمه وماله إلى غير ذلك. وهنا أنبه إلى تنبيه مهم، ولازلنا نحن في الوجه الثالث، أنه قد يعني يمر بأحد الناس قول مأثور عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله، وهو يقول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة، لما ورد وسبق أن ذكرت قبل قليل الحديث الوارد في الصحيحين، قلنا بدون ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه قال أن هذا كان في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. لكن هذا القول قد ضعفه أهل العلم كالحافظ بن رجب رحمه الله، بل حكى بعضهم عن أن في صحته عن ابن عيينة نظر. وكون أبي هريرة رضي الله عنه قد روى الحديث في الصحيحين بدون ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، لأنه أسلم في سنة خيبر في السابعة من الهجرة، قد تأخر إسلامه، وقد روى الحديث السابق جمع من الصحابة ممن سبقوا أبا هريرة رضي الله عنه في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، صحبوه في المدينة، وعليه فإن هذا القول في صحته نظر، ولو ثبت لكان مرجوحا وضعيفا، والتعليل بعدم الذكر يجاب عنه بما تقدم من أنه قد ورد ذكره في أحاديث أخرى والجمع بينهما ممكن، فكل روى ما سمع. ولا يعني ذلك هذا القول هو أن الحديث إنما ورد في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة. في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال بعض أهل العلم رحمهم الله المراد بالناس عبرة الأوثان ومشركو العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، هذا القول قاله جمع كما قلنا من بعض أهل العلم، ومنهم الحافظ الخطابي رحمه الله. وهذا القول فيه بعد ويمكن أن يتجه بما ورد في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والتي فيها الاقتصار على لفظ الشهادتين كما تقدم. أما على رواية حديث الباب الذي عندنا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإن هذا لا يمكن أن يتخرج على هذا الحصر وإخراج أهل الكتاب، فإن المراد بهم في حديث ابن عمر عندنا الناس جميع الكفار وكل من لم يسلم. والأصل في الألفاظ العموم، الأصل في هذا اللفظ الوارد العموم، وتخصيصه في فئة دون أخرى أو لقوم دون آخرين تخصيص لا دليل عليه وحصر لا وجه له، وجه صحيح أعني، بل إن من أهل العلم من نص على أن هذا التخصيص وهم واللفظ عام. وعليه فإن اللفظ يشمل كل من كان كافرا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الكتاب وإن كانوا يقالوا لا إله إلا الله، إلا أنهم كفروا أيضا بهذه الألوهية لله جل وعلا. فالنصارى قالوا بالثالوث، و يعني الرب وروح القدس وعيسى وغير ذلك من الذين حكى الله جل وعلا عنهم ذلك في كتابه العزيز، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهكذا. واليهود حرفوا وبدلوا وعبدوا غير الله جل وعلا أيضا. نعم، الشاهد أن لفظ العموم، أن اللفظ يعني اللفظ عام ولا يجوز تخصيصه، فهو يشمل الجميع، يعني جميع من أشرك. وهذا الحديث قد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العاصمة من هدر الدم أمور، أن العصمة من هدر الدم أمور. الأمر الأول النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. والآمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الناس هو الله جل في علاه، فهو وإن كان مبنيا للمجهول أو كما يقال ويقولها اللغة للبناء لما لم يسمى فاعله، فإن الفاعل معلوم وهو الله جل في علاه. وهذا الإبهام سائغ وجائز كما قال الناظم، وحذف ما يعلم جائز، وكأن المعنى أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما أن يقول قائل، ولعل نرجع هذا الكلام حول هذه الشبهة لما سيأتي إن شاء الله، أقول بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العاصمة من هدر الدم أمور: الأمر الأول النطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين معلوم ولا يخفى على أحد، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام، يقبل منه أن ينطق بالشهادتين فقط، كما نص على هذا أهل العلم منهم الحافظ بن رجب وغيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النطق يعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد اشتد نكيره وأنكر عليه الصلاة والسلام على أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا إله إلا الله حينما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه الصلاة والسلام، ولم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشترط على من جاء يرغب في الإسلام ويريده أن يلتزم بالصلاة والزكاة ابتداء، بل إنه قد روي وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا، وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم وشرط على أن لا يصلي في اليوم إلا صلاتين فقط، فقبل منه عليه الصلاة والسلام كما هو مخرج في مسند الإمام أحمد، وهو عند الطيالسي في مسنده، أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار وهو صحيح، بل إن بعضهم قال إن صليت فلا أخر إلا ساجدا، يعني يلغي الركوع حين الصلاة. وهكذا قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أن يؤمنوا ويسلموا، وهذا قد أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، وقعد القاعدة المعروفة المشهورة أن الإسلام يصح على الشرط الفاسد، هذا شرطهم فاسد لكن إسلامهم صحيح، قال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام، وهذا صحيح، فإن العبد إذا ما جاء ابتداء فشرط هذا الشرط نقول له نعم أسلم، يقبل منه هذا، فإذا ما أسلم ألزم بأن يصلي الصلوات الخمس وأن يؤدي بقية الأركان، وأن هذا الشرط فلو قال أنا قد شرطت وأنتم قبلتم وأنتم مأمورون بالوفاء بالشرط، نحن نقول نحن نعم مأمورون بالوفاء بالشرط الصحيح لا الشرط الفاسد، لا الشرط الفاسد. فإذا ما آمن ألزم، وليس هذا فيه مخادعة، بل هذا فيه رحمة به. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة. فالقاعدة أن الإسلام يصح على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام. إذن النطق بالشهادتين هو عاصم وأول عاصم من عواصم هدر الدم وإباحته. العاصم الثاني إقام الصلاة، إقامة الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ويقيم الصلاة، ويقيم الصلاة. والمراد بإقامتها الإتيان بها. الإتيان بها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة المحمدية، فهم مأمورون بأن يأتوا بها على الوجه المأمور به. ويؤدوها بشروطها وأركانها. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة عمدا يقتل. يدل على أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، يعني لغير عذر شرعي. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من العواصم، أعني إقامة الصلاة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المخصوصة، أي الصلوات الخمس المفروضة. فلو تركوا النوافل لم يقاتلوا، إنما المراد ترك الصلوات المخصوصة التي هي الخمس والمفروضة على العباد. والعاصم الثالث إيتاء الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ويؤتوا الزكاة. والمراد إعطاؤها إلى مستحقيها. ومما يدل على قتال مانع الزكاة، مع أنه مقر بوجوبها، فهو وإن كان مسلما إلا أنه عاص مخالف لأمر الله. كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانع الزكاة، وقد حاوره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك. فقال: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وتأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بأن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه مجيبا: والله لو قاتلنا بين من فرق أو لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقد بين ذلك له رضي الله عنه أي لعمر في قوله إلا بحقها، قال فالزكاة حق المال. قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. وما يدل على أنه الحق أن عمر قد قاتل معه رضي الله عنه وقاتل الصحابة، هو إجماع منهم رضوان الله عليهم. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتال من منع الزكاة من قوله إلا بحقه، إلا بحق الإسلام، دل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حق ذلك أداء حق المال الواجب، كما يقاتل من لم يؤدي الصلاة وهو حق البدن الواجب. وعمر رضي الله عنه ظن أن النطق بالشهادتين وحده كاف للعصمة في الدنيا تمسكا بهذا العموم، ثم رجع رضي الله عنه وأرضاه إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا. فهذه العواصم التي ذكرت في هذا الحديث، ولعلنا نعرض إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بترك الصلاة إن شاء الله. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا ذلك جميعا وأتوا به قولا كان كالشهادتين أو فعلا وقولا كالصلاة أو فعلا محضا كالزكاة، عصموا منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم، أي لا يحل أن أقاتلهم وأن أستبيح دماءهم ولا أن أغنم من أموالهم شيئا لدخولهم في الإسلام. إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. لكن قد يقول قائل هل يلزم للامتناع أن يأتي بالأمور الثلاثة مجتمعة من الشهادتين والصلاة والزكاة، أن يأتي بها مجتمعة ابتداء يعني في بدء الإسلام؟ الجواب على الصحيح أنه لا يشترط أن يأتي بالثلاثة الأمور مجتمعة، كما قاله الإمام أحمد ومن قال بقوله من أهل العلم وقد سبق، فلا يشترط اجتماعها ابتداء، إنما تشترط التزاما. فإذا ما كان قد نطق بالشهادتين طولب بعد ذلك ببقية الأركان كما سبق وللنصوص المتقدمة. قوله إلا بحق الإسلام لهذه العبارة أو لهذه الجملة معنى أو ما أكثر من معنى من ذلك أن هذا الحق فسر بأن يمتنع العبد من الإتيان ببقية أركان الإسلام، أن نطق وامتنع كالصوم مثلا أو الحج أو نحو ذلك. لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى قتال من ترك الحج، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يقتل تارك الحج، كالإمام أحمد، وله رواية أخرى بالقتل، وحملوا والمشهور عنه أنه لا يقتل، وحملوا القول على القول بالقتل على أنه عزم على ترك الحج بالكلية، يعني عزم أن لا يحج أبدا. فإذا المعنى الأول في قول إلا بحق الإسلام أنه فسر هذا الحق بالامتناع عن الإتيان ببقية الأركان، والمعنى الثاني أن المراد بالحق هنا إلا بحقها بأن يرتكب المسلم ما يبيح دمه، ما يبيح دمه بأن يأتي بموجب يبيح يستباح به دمه، فإن ذلك من حق الإسلام. نعم هو يعصم دمه ويعصم ماله وإلى آخره، لكن إذا ما أتى بموجب شرعي يبيح الدم فإنه يقام عليه الحد، كأن يقتل نفسا حرمها الله جل وعلا، أو زنا بعد إحصان ومنها الردة أيضا، كما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، أي أن حساب بواطنهم وسرائرهم على الله جل وعلا، فهو المطلع وحده جل في علاه على ما فيها من إيمان وكفر ونفاق. فمن أظهر الإسلام أجريت عليه أحكام المسلمين من عصمة الدم والمال، فإن أخلص وأراد بذلك وجه الله فهو المؤمن، له الجزاء الأوفر في الآخرة. ومن قصد التقية والنفاق والعياذ بالله وأبطن الكفر فسريرته إلى الله جل وعلا، وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ما لم يظهر منه أمر مبين لما بيته في قلبه من كفر ونفاق فحينئذ إذا ما ظهر وبان أخذ بذلك. ولهذا قال قائلهم: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبارة الأعضاء. فالجوارح تظهر ما يخفيه القلب وما يبطنه، ويستحيل أبدا أن يبطن العبد كفرا ونفاقا ولا يظهره الله جل وعلا، يظهر ذلك على فلتات لسانه وتصرفاته. وإن كتم أجرت عليه الأحكام، وإن ظهر أخذ بذلك. لا يعامل الناس بالظن، ولكن لا ينبغي لأهل الحق أن يكونوا في غفلة وفي بعد وعدم فطنة لما يحاك. فكما قال عمر رضي الله عنه لما خرج ابن الجوزي في مناقبه، في مناقب عمر بن عبد العزيز وغيره، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي وهو حديث حسن قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال أبو موسى المديني رحمه الله في المجموع المغيث، قال يعني شارحا هذا الحديث، قال يعني أن المؤمن محمود أن المؤمن محمود من طبعه الغرارة، وهي قلة الفطنة للشر، قلة الفطنة للشر، وليس ذلك منه ضعفا، وإنما هو كرم وحسن خلق. والعكس بالنسبة للكافر والفاجر والعياذ بالله. فالعبد وإن كان المؤمن محمود في فيه الغرارة، لكن ينبغي أن يكون يعني حويطا محتاطا، يأخذ من الأمور ولا يكون وسواسا، أقصد إنما هي الحيطة والحذر والتأمل. وكما قال ابن السماك رحمه الله: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن، ولكن احذر ممن تأمن. لأننا نسمع حول هذا الكلام بعض الناس هي كلمة حق يطعنون ويذمون أهل الحق ودعاة السنة بأنهم يتكلمون في سرائر الناس، وهذا قول باطل. وهم يقولون: إنكم تتكلمون في سرائر الناس، وأمر السرائر إلى الله. من حيث التقرير هذه كلمة حق أريد بها باطل، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في السرائر ما لم يظهر صاحب ذلك الأمر ما يدل على فساد سريرته. هذا أمر. الأمر الثاني: لا ينبغي للمسلم الفطن الحصيف بعد أن يظهر من ذلك ما يدل على خبث السريرة وسوء الطوية أن يعمل هذه القاعدة ويجريها بعدما ظهر ذلك منه. فالحيطة والحذر مطلوبة، لكن السذاجة مذمومة. أهل الحق من أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمهم الله: هم أرحم الخلق بالخلق وأرحم الناس بالخلق، وأمرهم قائم على أمرين: العلم والعدل. فوالله لا يستجيزون الكذب والافتيات فضلا عن الطعن في السرائر، حتى على بعض المخالفين أقول لا يستجيزون الكذب حتى على الكافرين، فضلا عمن يبطن مخالفة للسنة أو معاداة لأهلها. فينبغي التبين، وينبغي الإنسان يكون يعني عند إجابته أو عند كلامه أن يتذكر الله والدار الآخرة، ويقدم على ما فيه إبراء الذمة والنصح للأمة إن كان أهلا لذلك، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء، فيطلب السلامة لنفسه، أعني الطلب السلامة للنفس، أن يلتزم الإنسان بالسنة وطريقة أهل العلم من أهل السنة، فإن في ذلك النجاة والفوز والفلاح. وهذه كما يقال، كما قلت، كلمة حق يراد بها باطل، وكما قيل في المثل شنشنة أعرفها من أخزم. وقد ذكر الحافظ الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام إما خانتني الذاكرة أو الموافقات، والله نسيت، لكن في أحد الكتابين هذين قال رحمه الله إن من علامات أهل الأهواء تقبيح فتاوى العلماء، يعني من أهل السنة، قال تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة، تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة. فإذا ما جاء قول عن أحد من أهل العلم، انتهى كلامه رحمه الله، أقول فإذا ما جاء قول من أحد من أهل العلم من أئمة أهل السنة في باب من أبواب الحق، جاءوا أولئك قطاع الطرق، قطاع طريق الحق، نعم، فجاءوا بمثل هذه العبارات الباطلة المبطلة، الباطلة المبطلة، وهم كما قلت قبل قليل هم قطاع طريق، قطاع طريق الحق، ولا يتبين أمرهم لكل أحد. وكثير من الناس ينقطعون عن معرفة الحق بسبب هؤلاء. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة قطاع الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث العظيم تضمن فوائد عدة، وهو الوجه الرابع فيه. فائدة الأولى عظم الشهادتين، وأنها عاصمة للدم والمال ابتداء. أيضا في الحديث رد على المرجئة الذين زعموا أنه لا يضر مع الإيمان معصية، قالوا كما لا ينفع لا يضر مع الإيمان معصية، يزعمون ذلك، هذا قول باطل مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث قد أورده الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان ردا عليهم في هذا القول، وأن الأعمال وأن الإيمان لا يحتاج إلى عمل. أيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم أن الأعمال الظاهرة تمر على ظاهرها ويقبل أمرها من صاحبها ويحكم على صاحبها بالظاهر، وأمر الباطن أمره إلى الله جل وعلا. أيضا نستفيد من قصة أبي بكر وحواره مع عمر رضي الله تعالى عنهما جلالة علم أبي بكر رضي الله تعالى عنه ودقيق استنباطه، وأيضا فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه في نزوله للحق وانقياده له. أيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم والحوار الذي تقدم جواز خفاء بعض السنن على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد تخفى بعض الأمور على بعض الصحابة. ووجه خامس في ظني أنه مهم، في باب إقامة الصلاة وتركها، العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، مسألة ترك الصلاة، على قولين: ترك الصلاة كسلا أعني، أما ترك الصلاة جحودا فهم مجمعون على أنه كافر بالله العظيم من ترك الصلاة جحودا. ولو صلى العبد وهو يعتقد جحودها فهو كافر أيضا حتى مع صلاته، الأمر الذي أريد أن أنبه عليه في هذه المسألة أعني مسألة ترك الصلاة كسلا وتهاونا، أنه يجب أن نعلم أن تارك الصلاة أو ترك الصلاة على أقسام: قسم، القسم الأول ترك الصلاة جحودا لفرضيتها وإنكارا لفرضيتها، وقسم ثاني ترك الصلاة نسيانا، قسم ثالث ترك الصلاة ليس جحودا لكنه عن امتناع من التزام الفعل، إما للكبر أو للحسد أو بغضا لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الرابع ترك الصلاة كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها مع أنه يقر بوجوب فرضيتها. هذه أقسام الناس في الترك كما نص عليه أهل العلم. فالقسم الأول التارك للجحود كما تقدم كافر بالإجماع، قال شيخ الإسلام: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. لكن أن هؤلاء الذين جحدوا الصلاة وجوبا، العلماء لهم تفصيل في بدء أمره قبل أن يكفر، قالوا بأن تارك الصلاة جحودا كافر بالإجماع، قالوا هذا في من نشأ بين المسلمين وخالطهم، أما إن كان قد نشأ في بادية قاصية بعيدة عن المسلمين، سمع هكذا في إذاعة أو في كذا عن الإسلام فأسلم، ثم لا يدري بعد ذلك ما الذي يجب عليه، أو أن الرجل حديث أو الشخص حديث عهد بإسلام، أو أنه أسلم في ذلك البلد ولم يخالط مسلما قط ولم يسمع عن الإسلام قط حتى يعرف أحكام الدين، فإن هذا قد يأتي إليه شخص فيقول له الصلاة واجبة، يقول لا ليست واجبة ولا يعتقد وجوبها لأنه لا يعرف حكمها. فهذا العلماء يقولون في مثل من كان حاله كذلك، قالوا هو لا يكفر مع أنه لا يعتقد الوجوب، لا يكفر حتى يعرف بوجوبها ويعرف وجوبها، فبعد ذلك إن أبى وأصر كان كافرا. لا بد أن نفهم في هذا، هذه المسألة مهمة وخطيرة. فهو يكفر إذا كان قد نشأ بين المسلمين وعرفهم وخاط ويعرف أحكام الدين وهو ظاهر أمرها لديه ولا مانع له من أن يتصل بأحد أو أن يعرف أحدا. لكن من كان حاله كذلك، نشأ في بادية بعيدة قاصية في جبال سيبيريا أو في بلد من البلدان في أدغال كذا، أو حديث عهد بإسلام، فالأمر فيه كذلك كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله كالوزير بن هبيرة وابن جزير جماعة والإمام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهم. القسم الثاني تارك الصلاة نسيانا، الذي لا يصلي وتركها نسيانا هو تارك في الحقيقة، قد ترك، لكن هل هذا الترك هو الذي ينطبق عليه وينزل عليه الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ الذي نسي فلم يصلي قد ترك، هل ينزل عليه هذا الحديث؟ فالتارك للصلاة نسيانا يقول الخطابي رحمه الله صاحبه لا يكفر بإجماع الأمة، بالإجماع لا يكفر ولا يؤثر تكفيره عن أحد من أئمة أهل السنة. القسم الثالث الذي يترك الصلاة ولكنه لا يجحد، هو لا يجحد الوجوب لكنه يمتنع، لا يريد أن يصلي كبرا حسدا بغضا للأوامر الشرعية، لا يريد، يبغض الأوامر الشرعية عن الله وعن رسوله، يقول أنا لا أنكر لكن لا أحب هذا ولا أنا أبغض هذا أنا لا أريده، أو أن نحو من هذه العبارات والدلائل تدل على الكبر والحسد. فهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله يقول من امتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله وهو يقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا أو عصبية لدينه والعياذ بالله أو بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغه، لكن ترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد. قال رحمه الله فهذا ينبغي أن يتفطن له، ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحود عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، يعني عندهم الجحد على المعنيين، معنى التكذيب بالوجوب أو الامتناع عن الإقرار والالتزام. قال كما في قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال: وإلا فمتى لم يقر ويلتزم، فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. إذن عندنا القسم الثالث: لا يلبس ولا يلتبس على أحد، لأن هذه مسألة تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: ويقيم الصلاة. قلنا إقامتها الإتيان بها على الوجه المشروع. من امتنع عن الصلاة؟ قلنا ذكرنا أن الحافظ النووي رحمه الله قال: يقتل الممتنع أو عن الصلاة عمدا. فالترك يدخل في هذا الباب. ويبقى عندنا القسم الرابع الذي هو ترك الصلاة كسلا أو تهاونا واشتغالا بأغراض أخرى دنيوية، مع أنه يقر بالوجوب وليس هو ممتنع استكبارا ولا يعني بغضا ولا نحو من ذلك. هذا هو مورد النزاع كما يقول شيخ الإسلام. فالناس في أمره كما هو ظاهر في كلام أئمة أهل السنة على قسمين في هذا القسم، أعني في تارك الصلاة كسلا وتهاونا من غير إنكار لوجوبها ولا امتناع عن فعلها كسلا، نعم آسف، عن امتناعها فعلها حسدا أو بغضا أو إنكارا. فأهل السنة على قسمين: منهم من يرى أنه كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة ويوجب بذلك إذا ما قتل أنه يقتل يعني كفرا، وقسم آخر يرى أنه لا يكفر كفرا يخرجه من الملة لكنه فاسق بكبيرته قد ارتكب الكفر غير المخرج من الملة. القول الأول تكفيره قال به جمع من السلف قديما وحديثا، وعليه جمع من الصحابة، ومنصوص على كلامه وأمر ظاهر. والقول الثاني أيضا قال به جمع من الأئمة كمكحول والزهري وحماد بن زيد ووكيع، وهو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند المالكية والشافعية، بل صوبه الحافظ بن قدامة في المغني. لهم في ذلك أدلة، كل منهم له وجه وله أدلته. يبقى في هذا الباب تبيين، ولبعض المسائل أو لبعض الأوجه، وهو حديث في الباب يعني مهم في نظري، ويعني حديث ثابت ورجح به القول الثاني، قوله في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث له طرق كثيرة وعديدة عن عبادة، ومن أوضحها وأظهرها ثلاث طرق. والحديث قد كتبت فيه كتابة خلصت فيه إلى ثبوته وأنه حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن السكن وابن حبان وابن عبد البر والنووي وجمال الدين المرادي المقدسي صاحب كفاية المستقنع والحافظ ابن الملقن والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي والعلامة الألباني رحمه الله الجميع. فالحديث ثابت وهو نص في الباب، لأني وجدت بعضا ممن يقول بالقول الأول، بعض المعاصرين يضعف الحديث أو يرى عدم ثبوته، وهذا قول ليس بصحيح، فالحديث ثابت. لكن يبقى التنبيه على مسائل أيضا متعلقة بالترك كما قلت، وهي مسائل دقيقة. من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الممتنع عقلا وشرعا، أقول يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره، يعني كله يعيش دهره، لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. هذا من كلامه رحمه الله. ثم قال: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش، يعني عزكم الله في دورة المياه، ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أنا أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا موضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، التي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. يشير رحمه الله أنه يقول باختصار أنه لا يمتنع أن يكون يمتنع ويستحيل أن عبدا يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالصلاة وإلى آخره، يمتنع أنه يعيش الدهر والعمر ولا يسجد لله سجدة أبدا، كيف يكون هذا مؤمن؟ ولا يصلي ولا يصوم من رمضان ولا حتى يوما واحدا، ولا يؤدي زكاة، يعني ليس هناك مانع شرعي من أن يأتي هذه الأفعال، يمتنع، يستحيل أن يكون هذا مؤمن. قال لا يجتمع هذا، لأن هذا له ارتباط الظاهر بالباطن، يمتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. بل الأشد من هذا كما قال الفقهاء وغيره من أهل العلم أن أن أن تارك الصلاة كسرًا كل يقولون أنه يسجن ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني يمتنع أن يأتي عليه ولي الأمر فيضع السيف على رقبته ويقول له صلي وإلا قتلناك، فيمتنع أيضا عن أداء الصلاة. يعني ما هو هذا الأمر العظيم الجليل الذي يصبر على يصبر نفسه على السيف دونه؟ لابد أنه امتنع لأمر عظيم وأمر جليل، يعني استهان بالموت وقطع الرقاب دون هذا الأمر، فلا يمتنع إلا عن أمر عظيم. يعني الإنسان لا يبذل رقبته ولا يبذل دمه إلا لأمر عظيم فيه نصرة للدين بوجه بالضوابط الشرعية. فهل يتصور أن الإنسان يعرض على السيف ويمتنع من الصلاة ويقتل بعد هذا ويقال أنه مؤمن؟ كيف يكون هذا الإيمان؟ فالذين قالوا بإيمانه، وهو الذي قصدهم وعناهم رحمه الله بقوله لهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان أن الأعمال ليست من الإيمان، يشير رحمه الله إلى ما قالته مرجئة الفقهاء كما يقال، وكما عبر عنهم رحمه الله في كتاب الإيمان. مرجئة الفقهاء هم الذين قالوا بهذه المسألة، نعم، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وعليه فلا تأثير في ذلك على الإيمان، فلو مات فإنما يموت مؤمنا لا كافرا، وهذا قول باطل. فالذي يقول بهذا القول دخلت عليه الشبهة، لا أنه مرجئ، لا أنه مرجئ. وهنا يعني يقرر شيخ الإسلام هذه المسألة بشكل أوضح، قال كما في المجموع، قال: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، فرضوها وفي الحقيقة يمتنع وقوعها، يستحيل. وهو ما هي هذه المسألة؟ أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة، يقر بوجوب الصلاة، فدعي إليها وامتنع استتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين، يعني محكيين عنهم؟ يقول شيخ الإسلام يعلق، قال: هذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل، ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، يعني لو ضرب بالسياط صلى، كيف يصبر على القتل؟ قال: لو ضرب بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطلا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. هذا هو الصحيح، انتهى كلامه. هذا فرض باطل وقول عاطل لا يتصور. ولهذا المرداوي رحمه الله في الإنصاف نقل كلام شيخ الإسلام هذا ثم قال: قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا بعد أن يستتاب، يصبر عليه ثلاثة أيام، يقال له صلي عند كل فرض فيقول: لا أصلي، لا أصلي أبدا. كيف تصور؟ هذا فرض باطل، قول بعيد جدا عن الصواب. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. كيف يتصور هذا؟ انتهى كلامه. كيف يتصور أنه مؤمن بعد أن يقتل؟ لا يمكن أن يكون إلا كافرا أبدا. ويلي هذا وجه وتنبيه آخر، وهو مسألة هي التي تقع عند كثير من الناس اليوم، أو يقع فيها كثير من الناس عفى الله عنا وعنهم وهداهم للحق والإسلام والسنة، أن بعض الناس يصلي بعض الأحيان ويترك أحيانا، فهل هذا يعتبر من التاركين؟ تارك للصلاة ينزل على هذا القسم أو لا؟ يعني من أتى بالصلاة أحيانا وتركها أحيانا أخرى، هل يعتبر تاركا بالكلية أم يعتبر غير محافظ؟ كما في الحديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن، الحديث الذي سبق حديث عبادة. أجاب أيضا عن هذه المسألة شيخ الإسلام كما يعني في مواطن عدة من جامع المسائل وغيرها وفي المجموع أيضا، قال: وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث كما لا يخفى متفق عليه. قال: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار هذا الكلام في عهد شيخ الإسلام بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. قال أيضا رحمه الله في المجموع أيضا في 22 صفحة 49: والاعتقاد التام لعقاب تارك الصلاة باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا، فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، يعني بالكلية لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الحديث. فالشيخ رحمه الله يفرق بين التارك لها بالكلية وبين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فالذي يترك ويصلي هذا يرى أنه مسلم غير محافظ، نزل عليهم حديث الذي تقدم حديث عبادة، هو حديث فيه وعيد وليس فيه تكفير. أما من ترك بالكلية فهذا لا يكون مسلما، يقوله رحمه الله. وسئل أيضا في 24 صفحة 88 بعد 200 عن رجل لا يصلي وقتا عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ يعني هكذا لا غير محافظ، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فأجاب قال مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، يعني من مات وهو يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلى عليهم ويغسلون وتجري عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. متظاهرين بالفسق يقول. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له. وهذا يعني يقصد تارك الصلاة أحيانا وأحيانا، وهذا شر منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقرر هذا أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه للبلوغ، يقرره أيضا فقال في فتح ذي الجلال والإكرام في المجلد الثاني صفحة 15 مسألة، قال ما حكم من يصلي مرة ويترك أخرى؟ أجاب رحمه الله قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ثم حكى عددا من الأقوال في المسألة، ثم قال وعندي والله أعلم أن الترك يكون تركا مطلقا كليا، فأما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فهذا لا يكفر، لأن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله، إلا إذا كان جاحدا لوجوبها فيكون كافرا بجحده لا بتركه. فالصحيح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا وليس من نيته أن يصلي. انتهى كلامه رحمه الله. لأن بعضهم يشيع أن الشيخ عنه رحمه الله أنه يرى كفر تارك الصلاة ولو صلاة واحدة، أنا لا أدري عن هذا مصدر هذا الكلام. على كل هذا كلامه رحمه الله في كتابه المذكور آنفا، ورحوه أيضا في الشرح الممتع من شرح الزاد في المجلد الثاني صفحة 30 من الطبعة الأخيرة التي هي خرجت منه على وجه التحقيق. نعم. فإذن الترك والصلاة نحن لا نهون، يعني أريد أن ألفت النظر أني لا أهون من أمر الصلاة أبدا، لكن أقرر مسألة علمية شرعية، والحق فيها في بناء الذي يظهر لي والعلم عند الله. ولا ينبغي أن يوصف من قال بأن تارك الصلاة كسلا من غير جحود ولا استكبار ولا امتناع ولا بغضا لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول لا يكفر، نعم أنه قال بقول المرجئة أبدا، كما يرمى به الإمام الألباني رحمه الله ومن قال بقوله من أهل العلم من بعض المتحذلقة السفهاء الذين يصفون الشيخ بهذا الوصف، كبرت كلمة من أفواههم يقولون إلا كذبا. فالشيخ رحمه الله وإن كان يرى هذا الرأي، وهو كما قلنا قول لجمع من أهل السنة كمكحول والزهري وجماعة ومالك والشافعي، فالشيخ وإن كان يقول بهذا القول لكن يرى أن عليه العقوبة وأنه يعزر ويؤدب ويسجن ويجلد، فإذا يرى أن هذا الترك مؤثر وهو أنه بهذا فاسق مرتكب لكبيرة على شفا جرف هار. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم الاستذكار، في كتابه العظيم التمهيد، معلقا على القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود أنه مؤمن ناقص الإيمان، القول الثاني، قال: هذا القول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان يعني كامل الإيمان، هذا الذي تقدم أنه لا يضره، لا تضر هذه المعصية. قال: إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. لكن هؤلاء أهل السنة الذين حكى عنهم القول يقولون أن الإيمان قول وعمل، وهو بهذا ليس بماذا؟ بمستكمل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. هذا فرق جوهري. والشيخ الألباني رحمه الله يقول بالقول الأول الذي هو ناقص الإيمان ومرتكب لكبيرة يستحق على إثرها التعزير والسجن والجلد بل والقتل، فكيف نقول أنه يقول بأن الأعمال لا تضر، ترك الأعمال لا يضر؟ على كل، حكى الأقوال رحمه الله في هذه المسألة، يعني مسألة المرجئة، ثم حكى بعض أقوال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والإباضية في مسألة تارك الصلاة، وخلاف أهل السنة خلاف جوهري الذين يقولون بالقول الثاني مع هؤلاء المبتدعة الضلال. فنخلص إلى أن هذا القول بعيد عن قول المرجئة، فالمرجئة تثبت لتارك الصلاة كسلا وتهاونا الإيمان الكامل، بخلاف أهل السنة يقولون بأن إيمانه ناقص وأنه فاسق بهذه المعصية، وهم يقولون أيضا بأن ترك الصلاة كسلا لو امتنع عن فعلها بعد سجنه وضربه وعرضه على السيف فأبى وأصر على عدم الصلاة، يقولون يعني المرجئة هو مؤمن بعد هذا كله، بخلاف أهل السنة كما تقدم ونقله وقراءته عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير ذلك من المفارقات الجوهرية في الباب. ولهذا قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الشرك، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انتهى كلامه رحمه الله من الإبانة الصغرى. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها كسلا وتهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها يعني على فعل الترك هذا فلا نكفره بتركها، يعني المقاتلة والقتال لا تستوجب التكفير، ليست لأنه كفر. قال: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، هذا هو. انتهى كلامه من الدرة السنية. الشاهد بهذا لعله يكون قد أوضحنا هذه المسألة التي يعني قد لا شك أن صاحب هذا الفعل قد ارتكب أمرا عظيما وخطيرا جدا، وهو على شفا جرف هار يخشى عليه منه في أن يزل به في نار جهنم والعياذ بالله. فالبدار البدار والتوبة التوبة على التفصيل المتقدم. وألفت أيضا لأني أرجعت القول عند قولي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، فهم بعضهم أن المقاتلة هنا أقاتل الناس أنه قتلهم ومقاتلتهم وقتاله، أن القتل المقاتلة هي قتل الناس واستباحة دمائهم، وليس الأمر كذلك، فالمقاتلة غير القتل كما نص على ذلك الحافظ ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وهذا مشهور. فالمقاتلة المأمور بها هنا في هذا الحديث يعني مدافعتهم ومجاهدتهم حتى تكون كلمة الله العليا، ولا يلزم من ذلك الإراقة للدم. أما القتل هو قتل الأشخاص بأعيانهم، فليس، ولهذا استنبط أهل العلم أنه ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فالقتل أضيق. ولهذا ذكر أهل العلم رحمه الله شروطا لاستيجاب القتل، والمقاتلة كما قلنا أوسع. ولهذا قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالأمر بقتالها وهي مؤمنة، لا يحل قتلها ولا يبيح دمها، لكن من أجل الإصلاح، وهذا لا يكون لكل أحد، إنما هو للإمام، إنما هو للإمام. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ولعل في هذا القدر كفاية وبيان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.